إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل طريق الهدى ومخالفتها سبيل الشقاء. عباد الله، اعلموا أن للصيام أحكامًا، ومن تلكم الأحكام ما يتعلق بمفسدات ومفطرات الصيام، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها حتى يبقى صيامه صحيحا بإذن الله تعالى. يفسد الصيام يا عباد الله بحصول أحد المفسدات والمفطرات التالية: أولا الجماع، وهو أعظمها كفارة، والثاني إخراج المني عمدًا بمباشرةٍ أو استمناءٍ، أما لو خرج في النوم احتلامًا فصومه صحيحٌ بإذن الله عز وجل. والثالث يا عباد الله الأكل والشرب عمدًا، فإن أكل أو شرب ناسيًا فليس عليه شيء. والرابع يا عباد الله استعمال الإبر المغذية والأودية المأكولة والمشروبة. والخامس يا عباد الله الحجامة، ومثلها التبرع بالدم، أما خروج الدم بغير إرادته أو رعاف من أنفه، أو إخراج الدم اليسير للتحليل، أو خروج الدم من خلع ضرس أو جرح يسير، فهذا بإذن الله عز وجل، فهذا كله لا يفطر. والسادس يا عباد الله تعمد إخراج القي، أما إن رجع بغير إرادته فلا شيء عليه. والسابع والثامن الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل صيامها ولو رأت الدم قبل الغروب بلحظة. هذا والله أعلم يا عباد الله، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أبوصي بارك الله فيكم. ساشي يا عباد الله qu'il y a certaines choses qui annulent et qui rompent le jeûne, et il est bon et il convient à chaque musulman et musulmane de les connaître afin justement de préserver son jeûne et afin que ce jeûne demeure valide bi-idhnillah. La première de ces choses, c'est la relation intime avec son épouse, et c'est l'annulatif du jeûne qui demande la plus grande des expiations. Deuxièmement, l'éjaculation ou la sortie de sperme de manière intentionnelle, que ce soit par intermédiaire de préliminaire avec le fait de toucher par exemple son épouse ou par masturbation. Mais si l'éjaculation se fait durant le sommeil à cause d'un rêve, eh bien sachez que le jeûne reste valide bi-idhnillah. Troisièmement, la consommation de nourriture et de boissons intentionnellement. Mais si la personne mange ou boit par oubli, eh bien nul greffe contre elle, elle ne sera pas réprimandée pour cela. Quatrièmement, l'utilisation d'aiguilles nourrissantes ou la consommation de médicaments qu'on ingère en mangeant ou en buvant. Cinquièmement, l'hijam, qui est le fait eh bien, de retirer du sang par les ventouses. Et par analogie de cela, le don de sang. Mais si le sang sort sans que la personne ne le veuille, eh bien cela n'aura aucune incidence sur son jeûne. Et également le saignement du nez et le prélèvement d'une petite quantité de sang pour des examens, ou le sang qui sort à cause d'une extraction ou de l'extraction d'une dent, ou qui sort à cause d'une petite blessure, eh bien tout cela, bi'idhnillahi ta'ala, n'aura aucune incidence sur le jeûne de la personne et le jeûne restera valide. Sixièmement, le fait de se faire vomir intentionnellement. Mais si la personne vomit ou régurgite sans le vouloir, eh bien il n'y aura rien contre elle, elle ne sera pas réprimandée, son jeûne restera valide. Et septième et huitièmement, ce sont les menstrues et les lochies. Si la femme a ses menstrues ou ses lochies, eh bien son jeûne est automatiquement invalidé. Même si elle voit le sang, eh bien, des menstrues par exemple, ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil, avant le maghrib, eh bien son jeûne est invalidé, elle devra rattraper à des jours équivalents bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, ya ibadallah, de manière concise et résumée, les annulatifs du jeûne et les choses qui rompent le jeûne, et Allah azza wa jal est plus savant. Fahfadhu ya ibadallah siyamakum wa akhlisu niyatikum wa a'malakum wa sallu wa sallimu ala an-nabi al-mujtaba wa rasul al-huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين. اللهم ارضى وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت أعطيت، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.